الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زلنا نتحدث عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وهذه المحاضرة السادسة في هذا الموضوع الهام، وأختم بها حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن هذا الركن. انتهينا في اللقاءات الماضية ونحن نتحدث عن علاقة الملائكة ببني الإنسان عند المبحث السابع عشر، وأستهل به الحديث الليلة إن شاء الله تعالى بعنوان حماية الملائكة لمكة والمدينة من الدجال. حماية الملائكة لمكة والمدينة من الدجال. فمن أعظم أعمال الملائكة أنها قد وكلت بحفظ مكة شرفها الله، والمدينة زادها الله تشريفا من فتنة آخر الزمان، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. فلقد ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي من حديث فاطمة بنت قيس من قصة تميم الداري، وهو حديث طويل، وفيه أن الدجال قال لهؤلاء الذين ركبوا البحر فقدر الله جل وعلا لهم أن يصلوا عند هذه الجزيرة، وقد شرحت الحديث بطوله في سلسلة رحاب الدار الآخرة. المهم أن الدجال المقيد بالسلاسل قال لهم: أنا المسيح الدجال، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج لأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. مكة والمدينة فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت أي فاطمة قال رسول الله وقد طعن بخصرته في المنبر وهو على المنبر وحدث الصحابة بحديث تميم الداري. قالت فاطمة وطعن النبي بخصرته في المنبر وهو يقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. فمن فضل الله جل وعلا أن الله قد حرم على الدجال أن يدخل مكة والمدينة. طيب، فما حال أهل النفاق في مكة والمدينة حينئذ؟ حالهم أنهم سيخرجون إلى الدجال خارج مكة والمدينة، ولا يبقى في المدينة ومكة إلا أهل الإيمان حينئذ، ويخرج من هذه العصابة المؤمنة رجل مؤمن تقي عرف حديث رسول الله في الدجال، فإذا ما رأى الدجال وخرج إليه ذلكم الشاب المؤمن أو الرجل المؤمن أمر الدجال بشقه نصفين، يقول الدجال أنا ربكم، فيشق هذا الرجل نصفين ويمشي الدجال بين هذين الشقين، ثم يأمر الدجال بعودة الحياة إلى هذا الرجل المؤمن مرة أخرى، فيفتتن بهذا المشهد كل منافق وكافر. أما هذا الرجل بمجرد بعثته أو بمجرد عودة الحياة إليه مرة أخرى يقول للدجال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فأنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله. فيأخذه الدجال فيلقيه من بين يديه ورجليه إلى ناره التي يظن الناس أنها النار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيظن الناس أنه قد ألقي به في النار وإنما ألقي به في الجنة. الحديث عن الدجال ستجدونه عندكم في شريط مستقل في سلسلة رحاب الدار الآخرة، فصلت الحديث عن الدجال ومتى يخرج وما هي صفاته وما هي سماته إلى آخر ما ورد من حديث صحيح عن الدجال كعلامة من العلامات الكبرى بين يدي الساعة. فمن فضل الله عز وجل أن الله قد حرم على الدجال أن يدخل مكة والمدينة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد جعل على كل نقب من أنقاب مكة والمدينة ملكان من الملائكة يحرسون مكة والمدينة بفضل الله عز وجل، فعلى كل باب ملكان من عند الله تبارك وتعالى. أيضا المبحث 18 نزول عيسى ابن مريم عليه السلام كعلامة من العلامات الكبرى في صحبة ملكين من السماء، هذا أيضا من عمل الملائكة، نزول عيسى عليه السلام في صحبة ملكين من الملائكة. تدبر هذا، لأن معتقد أهل السنة والجماعة، وهذه الجزئية هامة جدا، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه، ومن العلامات الكبرى للساعة أن ينزل الله عيسى ابن مريم في صحبة ملكين من السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام، تدبر معي، ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان بين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. انظر إلى قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يعني حدد النبي صلى الله عليه وسلم مكان نزول عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، بين مهرودتين أي بين ثوبين مصبوغين يميل لونهما إلى الصفرة، بين مهرودتين أي بين ثوبين مصبوغين بلون يميل إلى الصفرة، وهو نوع من ألوان أو لون من ألوان الزعفران، واضعا أي عيسى عليه السلام كفيه على أجنحة ملكي. إذن الملائكة تصحب نبي الله عيسى وتنزل نبي الله عيسى من من السماء كعلامة كبرى من علامات الساعة. تدبر معي هذه الجزئية لأنها في صلب الاعتقاد وهي هامة جدا. أقول لقد زعم اليهود عليهم لعائن الله المتوالية أنهم قاتلوا المسيح، وزعم النصارى بجهل فاضح أن المسيح قد صلب وقتل ودفن وبعد 3 أيام رفع إلى السماء وجلس عن يمين أبيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات. فكذب الله اليهود وكذب الله النصارى، فقال سبحانه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وصرح الله جل وعلا في آية أوضح بأنه قد رفع عيسى إليه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى، أنا خرجت عن قصد وعن عمد، كان من الجائز أن أكتفي بذكر الحديث لأدلل على قصدي وعلى مرادي في موضوعنا وأمر، ولكنني توقفت عن عمد وعن قصد لأن هذه جزئية في صلب الاعتقاد، لا سيما وأن الإذاعات الآن، كنت منذ يومين فقط أفر موجة الراديو وأقلبها فلفت نظري صوت رجل يتكلم بعربية فصحى بصورة متقعرة متفيقهة، فأنصت وإذ بالرجل قس يسمى يعقوب يتكلم كلاما في منتهى الخطورة ويقرأ نصوص الرسائل التي تأتيه من هنا ومن هنالك من أقطار الوطن العربي من الشباب والفتيات المسلمات ويرد عليهم بدوره ليبين لهم أن عيسى هو ابن الرب. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. لقد قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قرآن، هو حد يفتكر أنا دلوقتي بتكلم في السياسة؟ باعتقاد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد تبرأ من هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. توحيد، دعوة عيسى هي التوحيد، ودعوة الأنبياء من قبله جميعا هي التوحيد. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لفظ التوفي في الآية إني متوفيك، لفظ التوفي، وتدبر معي هذه الكلمة فقط دقيقة جدا، لفظ التوفي في قوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك لا يقتضي هذا اللفظ الموت للروح والبدن إلا بقرينة مستقلة، فأتني بهذه القرينة. أكرر، لفظ التوفي في الآية إني متوفيك لا يقتضي اللفظ الموت للروح والبدن إلا بقرينة مستقلة تدل على موت الروح والبدن، فأين هذه القرينة؟ لا توجد على الإطلاق، بل أنا أؤكد لك بقرائن أخرى من أدلة القرآن الصريحة أن لفظ التوفي في القرآن ليس بالضرورة أن يموت فيه البدن والروح. قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها حين النوم، الله يتوفى الأنفس، فهل هذه الوفاة تقتضي الموت؟ لا تقتضي الموت. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وفاة نوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رجل نايم خلاص وفاة، ومع ذلك القلب شغال بينبض والأجهزة شغالة والقلب كل الأعضاء بتعمل، إلا أن العين نامت وغاب عن الحس والإدراك لأي شيء من حوله. فهذه وفاة تسمى بالوفاة الصغرى. فإذا ذكر لفظ التوفي فلا يقتضي ذلك موت البدن وموت الروح إلا بقرينة مستقلة ولا توجد. في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال جمهور المفسرين أي ألقى الله عز وجل عليه سنة من النوم ثم رفعه إليه جل جلاله، وما ذلك على الله بعزيز. كيفية حياة عيسى في هذا الملأ الأعلى لا نعلمها، إذ أن الحكم على مثل هذه المغيبات يحتاج إلى دليل صريح من القرآن أو دليل صحيح من السنة، وما سكت الله ورسوله عنه فلا ينبغي لنا على الإطلاق أن ننقب أو أن نسأل أو أن نبحث عنه. فلو علم الله ورسوله الخير في ذكر هذا الشيء لذكر الله ولذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عيسى رفع. تدبر معي هذا الحديث عن ابن عباس، والحديث رواه أبي حاتم والنسائي بسند صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أراد الله أن يرفع عيسى ابن مريم إلى السماء خرج عيسى على أصحابه فقال إن منكم من سيكفر بي بعد أن آمن بي، إن منكم من سيكفر بي بعد أن آمن بي. يقول وكان في البيت 12 رجلا من حواريه وأصحابه، فخرج عليهم عيسى ورأسه تقطر فقال لهم هذه القولة إن منكم من سيكفر بي بعد أن آمن بي. انتبه معي جيدا، فقال: أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي فيقتل دوني؟ فسكتوا جميعا. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. فقال له نبي الله عيسى: اجلس. فجلس. ثم أعاد عيسى قولته مرة ثانية، فقام نفس الشاب فقال له عيسى: اجلس. فجلس. ثم أعاد عيسى قولته المرة الثالثة: أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي ليقتل دوني؟ فقام نفس الشاب فقال عيسى: أنت هو. فجاء الطلب من اليهود، أي من يريدون قتل نبي الله عليه السلام، فأخذوا الشاب الذي ألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام فقتلوه، فصلبوه وقتلوه، فكفر به بعضهم كما أخبر عليه السلام بعد أن آمن به. وافترقوا منذ هذه اللحظة ثلاث فرق. الفرقة الأولى قالت: كان الله فينا ما شاء أن يكون، ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء هم اليعقوبية، فرقة من فرق النصارى، قالوا: كان الله فينا ما شاء أن يكون ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت الفرقة الثانية: كان فينا ابن الله ما شاء أن يكون ثم صعد إلى أبيه، وهؤلاء هم النسطورية. وقالت فرقة ثالثة: تدبر، كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله له أن يكون ثم رفعه إليه ثم ينزله إذا شاء مرة أخرى، وهؤلاء هم المسلمون. يقول ابن عباس: فتظاهرت الفرقتان الأولى والثانية، أي اليعقوبية والنسطورية، على الفرقة الثالثة فقتلتها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فتلا علينا قول الحق في نبي الله عيسى، بل رفعه الله إليه. إذن عقيدة أهل السنة أن عيسى ما قتل وما صلب، بل رفع وسينزل حتما. تدبر قول الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث أوس بن أوس، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وفي رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تحدث في الحديث الطويل عن فتنة المسيح الدجال، قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. شوف تحديد المكان، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، أي بين ثوبين مصبوغين يميلان إلى الصفرة، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني إذا حنى رأسه نزل ماء من رأسه عليه السلام كأنه خرج من حمام، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه زمان كاللؤلؤ. شوف الوصف، وصف النبي عليه السلام لعيسى كأنه يرى عيسى لحظة نزوله من السماء. يقول: إذا رفع رأسه تقطر قطر منه الماء، إذا طأطأ رأسه، وإذا رفع رأسه تحدر منه زمان كاللؤلؤ. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، أي ريح نفس عيسى عليه السلام، إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه أي نظره وبصره. فيطلب عيسى الدجال عليه لعنة الله، يطلب نبي الله عيسى الدجال حتى يدرك نبي الله عيسى الدجال عند باب لد الشرقي. شوف وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، عند باب لد الشرقي. فيقتل نبي الله عيسى الدجال، وفي رواية إذا نظر الدجال إلى نبي الله عيسى ورآه ذاب كما يذوب الملح في الماء. كل هذه روايات صحيحة عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فيقتل نبي الله عيسى الدجال عليه لعنة الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم نجاهم الله من فتنة الدجال، عصمهم الله من فتنة الدجال، فيمسح عيسى عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى نبي الله عيسى وقال إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم ألا وهم يأجوج ومأجوج إلى آخر الحديث. خذ النص الصحيح الآخر، بقية الحديث في صحيح النواس، حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم كما ذكر، يقول عليه الصلاة والسلام فإذا نزل نبي الله عيسى في الأرض وقاتل الدجال عمت البركة وحلت الرحمات. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، تحل البركة. إنما الآن يعني نزعت البركة من كل شيء حتى من الوقت، حتى من الوقت. أصبحت السنة كالشهر، وهذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. أصبحت السنة كالشهر، وأصبح الشهر كالأسبوع، وأصبح الأسبوع كاليوم، وأصبح اليوم كالساعة، وأصبحت الساعة كاحتراق سعفة أي ورقة من نخلة. نزعت البركة من كل شيء، من الوقت ومن الأعمار ومن الثمرات ومن الأرض، من كل شيء، نسأل الله السلامة العافية. فترد البركة إلى الأرض في زمن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول حتى تأكل العصابة من الرمانة أي تأكل الجماعة من الناس من الرمانة الواحدة. ويستظلون بقحفتها أي بقشرتها. يعني تصور بقى حجم الرمانة بقى كيف لما ترد البركة إلى الأرض مرة ثانية. قرأت عند عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد أنهم وجدوا حبة قمح بمقدار نواة التمر وقد وضعت في صندوق وكتب فيه، أي في هذا الصندوق، هذه كانت تنبت في الأرض يوم كانت البركة في الأرض. لكن انظر الآن إلى حبة القمح ترى بالميكروسكوب، لأن البركة قد نزعت، كل شيء نزعت منه البركة. تنظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يقال ويبارك في الرسل، الرسل يعني اللبن، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة اللي هي قريبة العهد بالولادة من الإبل، حتى أن اللقحة لتكفي الفئام من الناس أي لتكفي الجماعة من الناس. ويهلك الله عز وجل في زمان عيسى الملل كلها إلا الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا أي عادلا. اسمع، فيكسر الصليب أو فيكسره، واللغتان الصحيحتان، فيكسر الصليب. وعلى فكرة نبي الله عيسى ما رأى الصليب قط أبدا، ولو تفكر منصف عاقل في صليب صلب عليه إلهه بزعمه وقتل عليه إلهه بزعمه، لو تفكر فرآه أمام عينيه لحرقه ونسفه في اليم نسفا. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده ليشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا